الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب إخلاص النية في الأقوال والأعمال وفي سائر الأحوال في السر والخفاء. قوله باب إخلاص النية: الإخلاص في اللغة بمعنى تنقية الشيء وتخليصه من الشوائب، فهو تنقية الشيء وتخليصه من الشوائب. وأما شرعا فهو أن يقصد الإنسان بعمله وجه الله عز وجل والدار الآخرة. وأما النية فهي في اللغة بمعنى القصد، يقال نواك الله بخير أي قصدك. وأما اصطلاحا فهي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. والنية نوعان: نية المعمول له وهي الإخلاص، وهذه يتكلم عليها أرباب السلوك. والنوع الثاني من النية: نية العمل وتمييزه، وهذه يتكلم عليها الفقهاء في كتبهم، ولها فائدتان. الفائدة الأولى: تمييز العبادات عن العادات، فالإنسان مثلاً يغتسل تنظفاً ويغتسل تبرداً ويغتسل تعبداً، فالذي يميز هذا من هذا من هذا هو النية. وثانياً تمييز العبادات بعضها عن بعض، فالإنسان يصلي فرضاً ويصلي نفلاً، يصلي الظهر أربعاً ويصلي العصر أربعاً، الذي يميز هذا من هذا هو النية. والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، فلا يشرع للإنسان إذا أراد أن يفعل عبادة كالوضوء أن يقول اللهم إني نويت الوضوء، أو صلاة أن يقول اللهم إني نويت الصلاة، لأن ذلك لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. وينبغي للعبد عند فعل أي عبادة أن ينوي ثلاثة أشياء: كل عبادة تريد أن تفعلها فينبغي لك أن تستحضر النية في ثلاثة أمور: أولاً أن تنوي أن هذه العبادة لله عز وجل بأن تقصد بها وجه الله تعالى والدار الآخرة، وبها أعني بهذه النية يتحقق الإخلاص. ثانياً أن تنوي أنك تفعل هذه العبادة امتثالاً لأمر الله عز وجل، وبها يتحقق الثواب. ثالثاً أن تنوي تعيين هذه العبادة من فرض أو نفل من ظهر وعصر، وبها يتحقق الإجزاء. فينبغي أن يحرص على نية الإخلاص بأن يقصد بها وجه الله، ونية الثواب بأن يفعل العبادة طلباً لرضا الله عز وجل وامتثالاً لأمره، ونية الإجزاء بأن يعين نوع هذه العبادة. وقوله في جميع الأقوال والأعمال والأحوال، يعني أن الإنسان يستحضر النية في جميع أحواله وفي جميع أقواله، بل الموفق الذي بنيته تنقلب عاداته إلى عبادات. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآيات في ذلك. الآية الأولى قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قولوا وما أمروا، الضمير عائد على اليهود والنصارى والمشركين الذين ذكرهم الله عز وجل في أول السورة في قوله: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ما أمروا يعني في شرائعهم وفيما أنزل عليهم من الكتب إلا ليعبدوا الله، أي ليتذللوا له بالطاعة حبًّا وتعظيمًا، مخلصين له الدين، يعني موحدين في عبادتهم. وقول مخلصين له الدين أي قائمين بالتوحيد والإخلاص له في جميع أقوالهم وفي جميع أحوالهم. مخلصين له الدين حنفاء، الحنيف المائل عما سوى الله، أي مائلين عما سوى الله ومائلين عن جميع الأديان إلا دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك دين القيمة، وذلك أي التوحيد والإخلاص، دين القيمة أي دين الملة القيمة والشريعة المستقيمة التي توصل إلى رضوان الله عز وجل وجنات النعيم. أما الآية الثانية وهي قول الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذه الآية ذكرها الله عز وجل بعدما ذكر الهدايا والضحايا، يعني لن ينال الله عز وجل لحوم هذه الهدايا والضحايا ولن ينال دماءها ولكن يناله التقوى منكم، بأن تفعلوا هذه العبادة وهذه النسيكة مخلصين لله تعالى فيها، لأن الذبح من أعظم القرب التي تقرب إلى الله. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فيبتغي الإنسان بذبحه ونحره وجه الله عز وجل، ولهذا قال: ولكن يناله التقوى منكم. وأما الآية الثالثة وهي قول الله عز وجل: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، ففيها بيان سعة علم الله عز وجل وأنه عالم بالظواهر والسرائر. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. فالله عز وجل عليم بكل شيء، عليم بما كان وما يكون، لو كان كيف يكون. فعلى هذا ينبغي للعبد ألا يسر في قلبه أمرا يخالف ظاهره، ومن ذلك أن يضمر في قلبه رياء أو شركا، فإن الله تعالى مطلع على ذلك. فهذه الآيات التي ساقها المؤلف فيها حث وترغيب على إخلاص النية في عبادة الله عز وجل، وأن يكون الإنسان مخلصا في جميع أقواله وفي جميع أحواله وفي جميع أزمانه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.